ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة. أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل.